بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت واضح، بارك الله فيكم، الحمد لله. الحمد لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الحاضرون لأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا من هذه اللقاءات المباركة التي نلتقي فيها على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي فيها عبر هذه الدروس العلمية والتي هي مقدمة في علم مصطلح الحديث. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون في موازين حسناتكم جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ندرس كما تعلمون مقدمة في مصطلح علم الحديث، وسبق الحديث عن تعريف علم مصطلح الحديث، وبينا قبل ذلك أهمية هذا العلم، علم مصطلح الحديث، ثم عرفنا هذا العلم وبينا خطورة الكذب على الله ورسوله، وأن دراسة علم الحديث تحفظك أخي الكريم أختي الكريمة من الوقوع في منطقة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا السند وعرفنا المتن ومثلنا بأمثلة على ذلك، وبينا أهمية الإسناد وأنه من الدين، وبينا الفرق بين الحديث دراية والحديث رواية، ثم عرفنا الحديث الصحيح بشروطه الخمسة. وأرجو ألا تنسوا هذه الشروط، ثم بعد ذلك قمنا بدراسة الخبر والحديث والأثر، وكان هذا آخر ما درسناه في هذا العلم الشريف. وهذا هو المجلس السادس من مجالس مقدمة مصطلح الحديث، نبين فيه إن شاء الله عز وجل، والكلام موصول بما سبق في المجلس الخامس، لأننا سنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الحديث بالنسبة إلى قائله، عن الحديث بالنسبة إلى قائله. الحديث بالنسبة لقائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. فما أضيف للنبي هو المرفوع، وما أضيف للصحابي هو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فما دونه هو المقطوع. ولكن تعالوا بنا نعرف الحديث المرفوع، ونبين ونعرف الموقوف والمقطوع. وهذا المبحث من المباحث المهمة جدا، لأنه ينبغي عليك يا طالب الحديث أن تميز بين ما تسمع من الكلام، أن تميز بين ما تسمع من الكلام، هل تنسب هذا الكلام لرسول الله أم تنسبه إلى الصحابي أم تنسبه إلى التابعي فما دونه؟ هناك ضوابط. فمثلا الحديث المرفوع، إذا أردنا أن نعرف الحديث المرفوع، هو ما رفع إلى النبي. نعم، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كذا عرفه الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في التقريب. والتقريب اختصره الإمام النووي فيما يسمى بالإرشاد، ثم جاء السيوطي وشرح الإرشاد في تدريب الراوي. إذن الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى قال في الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما أضيف إلى النبي، وسبق أن بينا الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لما عرفنا الحديث قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو إيش، من قول أو فعل أو تقرير أو من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والصفة إما أن تكون صفة، ها، والصفة إما أن تكون صفة إيش أو صفة إيش، والصفة إما أن تكون صفة خلقية بضم الخاء أو خلقية بكسر الخاء. تمام، بارك الله فيكم عبد الله، بارك الله فيكم أم كافر، بارك الله فيكم. طيب، إذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مرفوع، هكذا عرفه الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والسؤال الآن، هل يشترط في هذا الحديث المرفوع أن يكون متصلا؟ هل يشترط أن يكون في الحديث المرفوع، هل يشترط في المرفوع أن يكون متصلا؟ الجواب كما قاله الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال خذوا بالكم، لا يشترط في المرفوع أن يكون متصلا، لأنه ممكن يكون منقطع وممكن يكون مرسل. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في اختصار علوم الحديث في النوع رقم 6، قال المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان ذلك متصلا أو منقطعا أو مرسلا. أنا لا أبحث الآن في درجة الحديث، أنا أعرف تعريف، مجرد تعريف الآن. تمام، بحسب نسبته إلى قائل، ولا ينظر الآن إلى هل هو متصل أم منقطع، لأنه ممكن يكون متصل، آسف، ممكن يكون منقطع، ممكن يكون مرسل. كذلك لا يشترط في المتصل أن يكون مرفوع، صح ولا لا؟ لا يشترط في المتصل أن يكون مرفوع، ها؟ صح؟ لا يشترط في المتصل أن يكون مرفوع. احنا اصطلحنا الآن على أن المرفوع هو كلام النبي، والمتصل اللي هو سند متصل، لا يشترط. بارك الله فيكم عبد الله، لا يشترط في المتصل أن يكون مرفوع، لأنه ممكن يكون المتصل، ممكن أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. تمام ماشي، الصوت كده واضح تمام. طيب الحمد لله. أقول أيها الأحبة، الموقوف المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل سواء كان منقطع سواء كان مرسل، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، يعني أعطيك مثال الآن على الموقوف والمرفوع. أخرج البخاري في صحيحه، ستتضح الرؤية تمام الآن بهذا المثال. أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعته زيد ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، يعني عن الميراث، عن ميراث هذه الأطراف، هؤلاء الأطراف، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، ولم يورث أبو موسى الأشعري ابنة الابن. قال: وأتي أيها السائل، يعني وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى الأشعري، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتى أبا موسى فأخبرناه أو فأخبر بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبل فيكم، يعني ابن مسعود. انظروا أيها الأحبة إلى هذا الكلام، فتوى عرضت على أبي موسى الأشعري في الميراث وعنده ثلاثة أطراف: ابنة الابن والابنة والأخت. فقام أبو موسى بتوريث اثنين وترك واحدة، ترك ابنة الابن وورث البنت والأخت. فلما ذهب السائل إلى ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مطابقة لهذه المسألة، وسمع ابن مسعود رضي الله عنه، والأمر ليس غريبا على ابن مسعود، ابن مسعود يا إخوة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كظله، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل نعله، كان يحمل نعله رضي الله عنه، كان يحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول عن نفسه: ما من آية في كتاب الله عز وجل نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت، أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا ابن مسعود، هذا ابن مسعود رضي الله عنه كان من علماء الصحابة ومن السابقين، فأفتى بخلاف فتوى أبو موسى رضي الله عنه، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف صاحبه أبو موسى الأشعري، ولو خالف صاحبه أبو موسى الأشعري، قال: للابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. ثم اعترف أبو موسى بفضل وبعلو كعب بن مسعود في هذا العلم، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا الحديث أيها الأحبة يبين لنا جليا الموقوف والمرفوع. يعني سأسألك سؤال، كلام أبو موسى الأشعري للابنة النصف ولأخت النصف، هذا كلام كلام من؟ كلام أبو موسى الأشعري. هذا يعد في مصطلح حديث إيش؟ مرفوع أم مقطوع أم موقوف؟ الإجابة منكم موقوفا. موقوفا على من؟ موقوفا على من؟ موقوف على أبو موسى الأشعري. تمام. طيب، قول ابن مسعود أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من؟ كلام من؟ ابن مسعود. لا، إلى الآن هو موقوف على ابن مسعود، ليس مرفوع، هو موقوف على ابن مسعود. انتظر، إلى الآن قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، هذا كلام من؟ كلام ابن مسعود. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن مسعود. أما قوله للابنة النصف بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، هذا كلام رفعه ابن مسعود لمن؟ مرفوع حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، ومرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذهب السائل إلى أبي موسى الأشعري مرة أخرى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا كلام أيضا موقوف على من؟ على أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. إذن عرفنا الآن الفرق بين المرفوع والموقوف، سأبين لك بعد ذلك أنواع الموقوف، لا تتعجل. هناك الموقوف على الصحابي، وهناك الموقوف لفظا على الصحابي يأخذ حكم الرفع. انتبه لأن هذه النقطة تحدث إشكالات كثيرة جدا بين طلبة العلم. الموقوف من الحديث لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما، زين؟ فسنبين إن شاء الله عز وجل ضوابط الموقوف لفظا المرفوع حكما. لكن الآن دعوني أبين الفرق بين المقطوع والمنقطع. الحديث المقطوع بالنسبة إلى قائله، من قائل الحديث المقطوع؟ من يقول بالحديث المقطوع؟ النبي أم الصحابي أم ماذا؟ التابعي. إذن التابعي فما دونه، أم كريم هي هذه الإجابة الأدق، التابعي فما دونه، أم عبد الله التابعي وتابع التابعي، لا، التابعي وتابع التابعي فيها حصر، أم أروى التابعي، أم أمة الكريم، هذه هي الإجابة الشاملة، هذه هي الإجابة المانعة، أمة الكريم، قالت التابعي فما دونه، فما دون التابعي، ممكن أن يكون تابعي مثله، وممكن أن يكون تابعي تابعي، وممكن أن يكون آخذ عن تبع الأتباع، انتبه، إذن مقطوع هو كلام التابعي فما دونه، فما دونه هذه مطلقة، صح ولا لا؟ لكن أنا لو قلت التابعي وتابع التابعي، إذا أنت حصرت هذا المفهوم على التابعي التابعي وتابع التابعي فقط، لأن عندي الطبقات لا تنتهي ولا تتوقف عند التابعي التابعين. ألم نبين من قبل أن عدد الطبقات الرئيسية في السنة كم طبقة أيها الإخوة؟ عدد الطبقات الرئيسية في السنة التي ينبغي ألا يقل السند عنها، طبقات الرئيسية، لا أم الله، زيد طبقة، زيد طبقة، أربعة، سمي هذه الأربعة. ها، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الثانية طبقة التابعين، الثالثة طبقة الثالثة طبقة تابعي التابعين، الرابعة والأخيرة طبقة الرابعة، ها، طبقة ما دونهم اللي هي بنقول عليها، التي نقول عليها الآخذين عن تبع الأتباع، طبقة الآخذين عن تبع الأتباع. وقد تنقسم هذه الطبقات الرئيسية إلى طبقات فرعية، تمام، كما أصلنا من قبل. قد تنقسم هذه الطبقات الرئيسية إلى طبقات فرعية، لكن أقل شيء مثل ما قلنا من قبل أن أعلى شيء في البخاري هو الثلاثيات، والثلاثيات لعل أم أروى يختلط عنها الأمر، أعلى شيء في السند هو الثلاثيات، لكن طبقات السند لا تقل عن أربع طبقات. لو أن طبقة سقطت من هذه الطبقات الأربع، إذن الحديث يسمى حديثا منقطعا، منقطع، تمام. لكن أقل الطبقات الموجودة في أي سند هم أربع طبقات: طبقة الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، والآخذين عن تبع الأتباع. وقلنا أنه في البخاري لا يوجد أعلى من الثلاثيات، في البخاري لا يوجد أعلى من الثلاثيات، باعتبار أن بين البخاري وبين النبي ثلاث طبقات، لأن البخاري هو المصنف وآخذ عن تبع الأتباع. فقلنا أنه بين البخاري وبين النبي إذا كانت هناك ثلاث طبقات فهذا ما يسمى ثلاثيات البخاري، ولا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات. ما ينفعش نقول في البخاري طبقتين بس، لو قلنا طبقتين فقط يبقى البخاري في انقطاع، لكن أقل شيء أن يكون، أو أعلى شيء يعني، لأن السند كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فأعلى شيء في البخاري هو الثلاثيات، يعني أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم طبقة؟ ثلاث طبقات. ومثلنا بحديث سلمة ابن الأكوع برقم 109 في البخاري، الذي فيه قال البخاري: حدثنا مكي ابن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. تمام كده؟ إذن الآن دعونا نفرق بين المقطوع والمنقطع. من يفرق بين المقطوع والمنقطع؟ واضح أن في إخوة أو أخوات عندهم فكرة عن علم الحديث طيبة جدا، فهيا بنا نتجاذب الحديث، أو أجيبوني عن هذا السؤال: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع في كلمات يسيرة جدا؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ لا توجد إجابة؟ أمة الكريم، المنقطع وقع سقط في الإسناد، والمقطوع ما رواه التابعي. المتوفى المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي وما دونه، والمنقطع مكوثر، والمنقطع أمة الكريم. ما شاء الله، بارك الله فيك أمة الكريم. ظننت أني أنك يعني درسته من قبل من دقة إجابتك. طيب على أي حال، نعم الانقطاع من صفات السلام، ممتاز جدا أم كوثر. إذا الانقطاع المنقطع والمقطوع، المقطوع من مباحث علم المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد كما قلت بالضبط، كما قلت. فالمنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، من مباحث المتن. يعني مثلا أذكر أثرا للحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، يقول فيه: الناس نيام، لا عفوا، هو لسفيان الثوري، سفيان الثوري قال: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وهذا إسناد صحيح، الناس نيام إذا ما ماتوا انتبهوا، أو فإذا ماتوا انتبهوا، هذا كلام صحيح. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، هذا قاله سفيان الثوري. سفيان الثوري ما طبقته؟ ما طبقة سفيان الثوري؟ يبقى إحنا الآن بندرس علم طبقات وعلم سند ومتون، يعني شيء طيب جدا إن إحنا نتناقش في هذه الأمور حتى تكون عندك خبرة طيبة ومعلومات طيبة في علم مصطلح الحديث. سفيان الثوري، ما طبقة سفيان الثوري؟ تابعي، تمام. سفيان الثوري قال: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هذا الكلام الذي قاله سفيان ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ يسمى مقطوع، تمام، يسمى مقطوع. لأنه انتهى الكلام إلى سفيان الثوري، وهو عفوا سفيان الثوري أخت أم أروى ليس تابعي، هو من تابعي التابعين. سفيان الثوري من تابعي التابعين، يعني ليس تابعي، هو من أتباع التابعين. سفيان الثوري ومن أتباع التابعين، نعم، وهو من كبار أتباع التابعين. سفيان الثوري من كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري وسفيانين. يعني نستنتج من هذا أن قول الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا مقطوع، لأنه من قول من؟ سفيان الثوري، وهو من أتباع التابعين، وهو من أتباع التابعين. والكتب التي تجد فيها هذه الآثار المقطوعة تجدها في مثلا مصنف ابن أبي شيبة، تجد في مصنف عبد الرزاق، تجده في التفاسير، تفسير ابن جرير لأبي حاتم ابن المنذر وغيرهم من التفاسير. وهذه مضان المقطوع، يعني تجد فيها كلام كثير للتابعين وتابعي الأتباع فما دونهم. نعود ونبين أيها الأحبة أن الحديث من حيث نسبته إلى قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف وهو كلام، وهو كلام من؟ كلام الصحابي، هو كلام الصحابي، والمقطوع هو كلام التابعي فما دونه، كلام التابعي فما دونه. طيب، أحيانا الصحابي يقول كلاما وهذا الكلام نقول عنه مرفوع حكما، مرفوع حكما، يعني يأخذ حكم الرفع. فما الذي جعلنا أن نقول ذلك؟ يعني كلام قاله الصحابي قاله الصحابي وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف ذلك؟ أقول يحدث ذلك بضوابط أيضا، الأمر ليس مفتوح إنما له ضوابط. أعطيك مثالا على المرفوع الموقوف لفظا، المرفوع حكما. إذا الكلام الصحابي الآن ينقسم إلى قسمين، موقوف على الصحابي وموقوف على الصحابي لفظا لكنه يأخذ حكم الرفع. هيا نقسم. إذا ما أضيف إلى النبي هو اشتركوا معه، ما أضيف إلى النبي هو المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي هو الموقوف. والموقوف قد ينقسم إلى قسمين، موقوف لفظا على الصحابي وموقوف لفظا مرفوع حكم. ثم ما أضيف إلى التابعي فما دونه يسمى المقطوع، يسمى المقطوع. لما نأخذ الآن مثال هتتضح الرؤية أكثر، هتتضح الرؤية أكثر. لما تقرأ هذا المثال في سنن الدارمي، في سنن الدارمي قال من كلام عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، كيف أنتم، هذا الحديث اللي هو موقوف لفظا مرفوع حكما أخرجه الإمام الدارمي في سننه وكذلك الحاكم في مستدركه. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يغرم فيها الكبير؟ نعم، موقوف على الصحابي لفظا وموقوف لفظا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده أم عبد الله؟ تمام، بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم. نعم، أنا أعطيك الآن مثال على الموقوف لفظا المرفوع حكم، موقوف لفظا مرفوع حكم. قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. هذا الحديث موقوف لفظا مرفوع إيش؟ مرفوع حكم. هذا الحديث أخرجه الإمام الدارمي في سننه، وهذا الحديث يعد من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، كما قال ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في مقدمة رسالته قيام رمضان، قال: هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر الذي نعيش فيه، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا يتبع، فإذا أعرض عنها الناس حقيقة إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل تركت السنة، تركت السنة. قال الإمام الألباني والكلام له: قال: وهذا والذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام حينما أحيينا سنة صلاة التراويح 11 ركعة مع المحافظ، مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه بقدر الإمكان. قال: وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام حينما أحيينا سنة صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه بقدر الإمكان. نعم هذا علم من أعلام النبوة أيها الإخوة، لأن حال الناس في هذه الأيام أنهم يتركون السنن ويأخذون بالبدع إلا من رحم الله. لذلك إقبالك على تعلم مصطلح الحديث يجعلك تفرق بين السنة والبدع. وسيأتي بعد ذلك حديث، سنتعرض بعد ذلك لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزرهم شيء. سيأتينا. فاليوم تجد كثير من الناس إلا من رحم الله يتمسك بالبدع على أنها سنن، فإذا تركت هذه البدع قال الناس تركت السنة. يعني مثلا إذا ناديت بالقضاء على بدعة السرادقات والمآتم واجتماع الناس عند بيت الميت في سرادق ويقرأ أحد الناس القرآن ويأخذ على ذلك أجرا، وهذه من البدع ومن المنكرات، منكرات المآتم، إذا ما قلت أيها الناس هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عنك أنك متعالم، يعني وهل العلم حجرا عليك، ونحن منذ 60 عاما أو أكثر من ذلك ونرى ذلك يحدث، وتأتي أنت وأنت ما زلت حدث وما زلت صغيرا تقول لنا أن هذه بدعة وينكر عليك الناس. فهذه من البدع المنكرات لا شك في ذلك، إذا تركها الناس إلى السنة وهي أن يدفنوا الميت ويقفون على قبره ويدعون له بالتثبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفرون له ثم ينصرفون إلى حال سبيله، لا يقفون عند المقبرة، لا يستمعون عند المقبرة، لا يستمعون عند البيت، لا يستمعون في المسجد. هذه 3 أماكن يستمع فيها الناس الآن، يفعلون ما يسمى بالمضيفة في المسجد ويستمعون وينتهكون حرمات المساجد بحجة أنهم يستمعون لعزاء فلان أو في مأتم فلان، وهذه من البدع. فإذا ما ناديت في الناس وقلت يا أيها الناس هذه من البدع أنكر عليك قطاع كبير من الناس. فهذه من البدع التي تمسك بها الناس على أنها سنن. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، الكبير يكبر فيها ويهرم فيها ويشيب فيها ويربو فيها الصغير، ينشأ الصغير فيجد هذه البدعة فيتربى عليها ويتخذها الناس سنة. إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. انظروا أيها الأحبة إلى فضل العلم والعلماء، العلماء صمام أمان، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أيها الأحبة، قال تعالى: وقل رب زدني علما. العلم، فالعلم يحميك من البدع، وكلما قل العلم زادت البدع. هناك تناسب بين قلة العلم وزيادة البدع، كلما قل العلم زادت البدع، تناسب عكسي، يقل العلم تزيد البدع، يزيد العلم تقل البدع، هناك تناسب عكسي. فإذا ما انقرض العلماء وإذا ما قل العلماء كثرت البدع، بل إن الناس يتخذون هذه البدع كأنها سنن. فانتبه، انتبه أخي الكريم. كذلك كثرة قراءكم، من الملاحظ الآن كثرة القراء، وكثير منهم إلا من رحم الله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه، يقرؤون القرآن ولا يعملون به إلا من رحم الله، يتخذون القرآن مهنة ووظيفة، يتخذون القرآن مهنة. أعني بذلك القراءة في المناسبات والصرادقات وعلى المقابر. أما من يتخذ القرآن يعلم الناس القرآن ويعلم الناس التجويد ويأخذ على ذلك أجرا، فهذا لا بأس به كما قرره أهل العلم حتى لا تختلط الأمور. فإذا ذهبت علماؤنا وكثرت قراؤنا وقلت فقهاؤنا، الفقهاء الذين يعلمون الناس الحلال والحرام والأحكام الشرعية، قلت الفقهاء، فإذا قلت الفقهاء وكثرت الأمراء وقلت الأمناء والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذه الفتن تحدث. وقد أخبر ابن مسعود بهذا الكلام ليس من كيسه، إنما لابد من مخبر يخبر ابن مسعود، فابن مسعود لا يعلم الغيب. فمن الذي أخبر ابن مسعود بهذا؟ من الذي أخبره أيها الأحبة؟ من الذي أخبر ابن مسعود بأن هذه الفتن ستحدث؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خذ عندك شروط تحقق أو الضوابط التي نحكم بها على أن هذا الحديث، على أن هذا الموقوف لفظا مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إليك هذه الشروط. أولا أن يكون الخبر مما لا اجتهاد فيه للصحابي، لا اجتهاد فيه للصحابي ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب حديث. كذلك أن يكون من الغيبيات. ذكرنا كم شرط الآن؟ كم شرط؟ نقول تاني، لا مجال للاجتهاد فيه ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب حديث، هذا شرطان الآن. وأن يكون من الأمور من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. نعم، من الأمور الإيش؟ الغيبية. الإخبار أقول مرة أخرى، شروط الموقوف لفظا المرفوع حكم أن يخبر عن الأمور الآتية، يعني الأمور المستقبلة الصحابة، أو أن يخبر عن الأمور الماضية، أو الإخبار عما يحصل به أو بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. الإخبار عن الأمور الماضية زي مثلا بدء الخلق وأخبار الأنبياء، والإخبار عن الأمور الآتية زي الملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. كل ذلك أيها الأحبة، كل ذلك من دلائل وشروط الموقوف لفظا المرفوع حكما. أضف إلى ذلك أن يكون هذا الصحابي مما لا ينقل عن أهل الكتاب، مما لا ينقل عن أهل الكتاب. إذن الذي ينقل كلام صحابي يشترط في هذا الصحابي أن لا ينقل عن بني إسرائيل، زي عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا. عبد الله بن عمرو بن العاص في في في في موقعة اليرموك أخذ كتب كثيرة لأهل الكتاب، فالعلماء يقولون لا نجعل الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوة، أو لماذا أيها العلماء؟ قالوا لأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، ولا يعتبر هذا قدحا في عبد الله بن عمرو. إياك أن تظن أن هذا قدحا في عبد الله بن عمرو، لكن هذه الجزئية لا يؤخذ عنه الموقوف لفظا مرفوع حكم، ويكون موقوف عليه، يعني الذي يقول به موقوف عليه، كما قلنا الكلام إلى نسبة قائله. فالصحابي إذا قال قولا هو موقوف، لكن قد نقول أن الصحابي إذا قال قولا هو موقوف عليه لفظا يأخذ حكم الرفع. متى يأخذ حكم الرفع؟ إذا كان هو الصحابي، شرط في الصحابي في الناقل نفسه ألا يكون ناقلا عن أهل الكتاب، هذا شرط. طيب ادخل على المتن، ادخل على المتن، ألا يكون أن يكون إخبار بأمور مستقبلة أو أمور ماضية أو إخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. تمام؟ طيب أما أعطيك مثلا كلام لعبد الله بن مسعود تاني يقول عبد الله بن مسعود، وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وعبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في سنن عن ابن مسعود قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال ويأكله السباع ويغرق في البحار لشهداء عند الله. أنتوا معايا يا إخوة ولا الأمور صعبة؟ الأمور كده ماشية تمام الحمد لله. طيب الحمد لله. أقول مثال آخر أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، ابن مسعود الذي يقول، طالما أن ابن مسعود يقول نسميه إيش؟ ماذا نسميه؟ ابتداء نسميه إيش؟ نسميه موقوف على ابن مسعود. تمام. طيب طالما ابن مسعود أو غيره من الصحابة يعني يحدث بكلام، هذا الكلام متعلق بفعل معين، هذا الفعل يترتب عليه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، تمام، أو يخبر عن أمور مضت أو يخبر عن أمور آتية، يخبر عن فتن، يخبر عن ملاحم، هذا الصحابي لا يأتي بهذا الكلام من عندي، أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول أنه موقوف على الصحابي يأخذ حكم الرفع. طبعا كونه يأخذ حكم الرفع إذن سيكون حديثا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف لفظا مرفوع حكم، يعني في حكم الرفع، في حكم أهمية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سمعت هذا الكلام عن ابن مسعود قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال ويأكله السباع ويغرق في البحار لشهداء عند الله، وأرجو أن تفرق بين هذا الحديث وحديث آخر أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أريد أحد منكم يفرق بين الحديثين، بين قول ابن مسعود إن من يتردى من رؤوس الجبال وذكر الحديث لشهداء عند الله، وبين ما قاله أبو هريرة قال: قال رسول الله: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم. ما الفرق بينهما؟ هذا تردي وهذا تردي، هذا تردى من الجبل من رؤوس الجبال وهذا تردى من جبل، الاثنين فهم تردي، فما الفرق بين الحديثين؟ ها، الثاني قتل نفسه والأول يا سلام بارك الله فيكم ممتاز جدا، هذه من الدقائق واللطائف المهمة جدا في الفرق بين الأحاديث، لأن مشكلة يا إخوة، مشكلة الفهم الخاطئ لنصوص الأحاديث، مشكلة بنعاني منها الآن، والتي أخرجت لنا الفرق الضالة لا سيما فرقة الخوارج التي خرجت على المسلمين وعلى الدول وكفرت الدول وكفرت الحكام وكفرت الدنيا، لأنهم يفهمون الأحاديث فهما مقلوبا ويفهمون النصوص فهما مقلوبا رغم صحة هذه النصوص، لكن العيب ليس في النصوص إنما العيب في الفهم الثقيل. يعني مثلا يقولون بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أتعلمون؟ الصوت عندي منقطع قط ولا أسمح. أنا أعيد الآن يا أم كوثر بارك الله فيك، أنا أعيد الآن أقول أن الفهم الخاطئ للنصوص يتولد منه طماع، يتولد منه فرق ضالة. فأرجو أن نفهم النصوص فهما معتدلا أيها الأحبة، فهم السلف. نحن ندرس الآن العلم الشرعي كتاب وسنة، لا نحيل عن ذلك بفهم سلف الأمة. لابد من هذا القيد أن ندرس الكتاب، أن تأخذ شرعك، أن تأخذ دينك كتابا وسنة، لا بفهم ولا بفهمك ولا بفهم علماء العصر، إنما بفهم السلف، بفهم سلفنا الصالح، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم العصور القرون الثلاثة المفضلة. علمتم؟ وهذا حديث في غاية الصح، حديث في غاية الصح، متفق عليه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. فالخوارج كفروا المؤمنين بهذا الحديث، يقولون أن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث كقول به المسلمين. تمام؟ يقول لك الذي يسيء إلى الجار ليس بمؤمن، يستحلون دمه وماله ويقتلونه. بحديث مفهوم فهم المقلوب. إذن الفهم المعتدل للنصوص مهم جدا. هذا الرجل إنما يتردى من رؤوس الجبال ويأكله السباع ويغرق في البحار لا شهداء عند الله، هذا لم يتعمد أن يقتل نفسه، إنما هو تردى من الجبال، وقع رغما عنه، أكلته السباع، غرق في البحار لا شهداء عند الله. هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه. هيا بنا نطبق شروط الموقوف لفظا المرفوع حكما. قال هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه، هو من قول الصحابة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود لم يأخذ عن الإسرائيليات. هذه واحدة. اثنين، هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة ولا شرح غريب، بل هو إخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، وهي هنا أمور ثوابها الشهادة، وهي من الأمور الغيبية التي لا بد لها من موقف للصحابي، ولا موقف لابن مسعود إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتبه أيضا إلى فائدة أخرى، يعني في ناس تموت ويشهد لها الناس بأنها من الشهداء. نقول مثلا أن فلان هذا شهيد، فهل هذا صحيح يا إخوة؟ يعني هل يجوز لنا أن نحكم لمعين بالشهادة؟ هل يجوز لنا أن نحكم لفلان هذا الذي مات نقول أنه من الشهداء؟ لا أم أروى، لا، إنما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول نرجو له الشهادة وندعو له أن يقبله الله في عباده الشهداء. أيوة، نحسبه ولا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، نحسبه من الشهداء، لكن لا نجزم لمعين بالشهادة. تمام؟ خذوا بالكم من هذه الدقائق العقدية، مهمة جدا جدا. إذا نحن الآن يعني نربط الحديث بالعقيدة. فهذا ابن مسعود على جلالته وعلى قدره لا يحكم لمن فعل ذلك بهذا الثواب إلا عن طريق مخبر له، إلا عن طريق أحد أعلمه، لأن هذا الفعل يتعلق به ثواب مخصوص وهي الشهادة. هذا التردي من على الجبال يتعلق به شهادة، أو الغرق شهادة، أو الذي تأكله السباع شهيد. الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدث ذلك أمامك، يعني لو رأيت رجلا وقع من على عمارة، وقع من على عمارة، على سطح عمارة ومات، لا تستطيع أن تقول أنه من الشهداء، إنما تقول نرجو له الشهادة، ونرجو له أن يلتحق بالشهداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لا شهداء عند الله، فنرجو له الشهادة. تمام؟ فنرجو له الشهادة. أما الذي يرتفع ويصعد على جبل ثم يلقي بنفسه على الأرض يقتل نفسه، هذا قتل نفسه، هذا قتل نفسه، وهذا شيء آخر وفيه تفصيل. هل يا ترى استحل قتل نفسه أم أنه يعلم أنها كبيرة من الكبائر؟ قتل النفس كبيرة من الكبائر، ومات على ذلك ولم يستحل قتل النفس، فإن استحل قتل نفسه كان كافرا خلد في النار، وإن لم يستحل قتل نفسه وعلم أن هذه من الكبائر ومات على ذلك، فنقول أمر إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هل شاهدتم يا إخوة؟ هل علمتم؟ علمتم الآن هذه الفروق الدقيقة؟ إذا نحن نتكلم عن المرفوع لفظا المرفوع حكم. إذا الحديث من حيث قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أجيبوني أيها الأحبة، لأن هذا ملخص لما قيل وسأختم، ويعني سامحوني لأن الصوت عندي يعني في تعب شوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين، فسامحوني على أن الصوت ليس نقيا، وسأختم إن شاء الله بهذا التلخيص. أم عبد الله، مرفوع موقوف مقطوع، مرفوع موقوف مقطوع، الحديث المرفوع والحديث. طيب تمام كده، بارك الله فيك. الحديث المرفوع مرفوع لمن؟ قول من؟ الحديث المرفوع قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو المرفوع. والمقطوع، والمقطوع قول من؟ المقطوع قول من؟ المقطوع قول المقطوع أم أروى، المقطوع يا أم كوثر أمة الكريم، المقطوع كلام التابعين فما دونه. تمام، انت ظنيت ان انا يعني ماشي بالترتيب، لا، انا تعمدت ان اتي بالمقطوع حتى ارى هل تركزون معي ام لا. التابعي وما دونه، والمقطوع قول التابعي وما دونه والمقطوع. اما الموقوف فهو قول من؟ الموقوف قول من؟ الموقوف قول من؟ قول الصحابي. والموقوف ينقسم إلى قسمين، والموقوف ينقسم إلى قسمين، موقوف على الصحابي، وإيش والقسم الثاني؟ الموقوف ينقسم إلى قسمين، موقوف لفظا أو موقوف لفظا يأخذ موقوف لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا على الصحابي، أو موقوف لفظا مرفوع حكما، هو يكتب هكذا، موقوف لفظا مرفوع حكما. تمام. طيب مثال على الموقوف لفظا مرفوع حكما، مثال مثال أعطيني بس يعني مثال كده رؤوس أقلام، لا تذكر الحديث بالكامل. مثال احنا أخذنا تطبيق اثنين، أخذنا تطبيقين، أخذنا تطبيقين على الموقوف لفظا موقوف حكم. إذا في تطبيقات أخرى لكن بس لا أريد أن أكثر عليكم. الموقوف لفظا مرفوع حكم، أخذنا حديث أبي موسى الأشعري تمام. لا لا لا، حديث أبو موسى الأشعري، لا حديث أبو موسى الأشعري في بيان المرفوع والموقوف. حديث ابن مسعود عن أمارات الساعة من كثرة أمراء وقلة العلماء، أيوة نعم، الحديث الذي أخرجه الدارمي في السنن، حديث ابن مسعود. وكذلك الحديث الثاني حديث ابن مسعود، من تردى من رؤوس الجبال، من تردى من رؤوس الجبال، إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار هم شهداء عند الله، تمام، هم شهداء عند الله. إذن هذا مثال أو مثالين عن الموقوف لفظا مرفوع حكم. وقلنا أن لهذا شروط، يعني لكي تأخذ من الصحابة هذا القول وترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من شروط. انظر إلى العلماء، علماء الحديث كيف يحتاطون إلى أن يطلع الكلام منضبط، فوضعوا شروط حتى للموقوف لفظا مرفوع حكم. هناك شروط للموقوف لفظا مرفوع حكم. الأول، ها الشرط الأول، الشرط الأول أيها الأخوات الكريمات، الشرط الأول الأمور الآتية أو الماضية، ماشي هذا شرط. الثاني أمور غيبية، نعم أمور غيبية، ما الأمور الغيبية؟ الأمور الغيبية على فكرة الأمور الغيبية تتعلق بأمور ماضية أو آتية. أمور ماضية يعني مثلا من يقولك إيه، مثلا حدث في بني إسرائيل، لمن كان قبلكم، في من كان قبلكم، في أمور مضت أو أمور ستحدث في المستقبل، تمام. الشرط الثاني إذا كان الناقل ناقلا عن أهل الكتاب، لا ده هو ألا يكون الصحابي، أن يكون الصحابي لا ينقل عن أهل الكتاب، أم أروى إجابة موفقة ولا مجال لاجتهاد الصحابي فيه، تمام. أم أروى كعبد الله بن عمرو بن العاص، ماشي هو عبد الله بن العاص، لكن هو هذا حفيده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن ألا يكون ممن ينقل عن الكتاب لا مجال اجتهاد فيه أمور غيبية. الرابع اللي يتعلق بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يبقى ثواب مخصوص عقاب مخصوص، تمام. هذه الشروط. وهذا ودرس اليوم تكلمنا عن الحديث بالنسبة إلى قائله، قسمنا إلى ثلاثة أقسام كما رأيتم وكما علمتم وكما أجبتموني، بارك الله فيكم، والحمد لله أنكم تتفاعلون معي وأنكم يعني تستوعبون ما أقوله، فهذه إن شاء الله علامة خير لكم ولي بإذن الله تعالى. وإن شاء الله عز وجل نكمل الحديث في هذه المقدمة الشيقة، مقدمة علم المصطلح، في إن شاء الله في اللقاءات القابلة بإذن الله تعالى. لكن الآن هل هناك سؤال فيما شرح اليوم؟ هل هناك غموض؟ هل هناك لبس فيما شرح اليوم؟ وجزاكم بمثله، بارك الله فيكم. على أي حال أذكركم بضرورة وأهمية قيد العلم وقيد ما تسمعونه، لأنه إذا قيدت ما تسمعه فقد يعني استحوذت على علم كثير جدا، يعني إن شاء الله ستكون قد فزت بخيرات كثيرة جدا، لأن العلم صيد والكتابة قيد هذا الصيد. عندما آتي في المحاضرة القادمة وأسأل ستكون عندك مرجعية تنظر إليها، أن تنظر إليها. السؤال جميل من أم عبد الله، هل ينطبق كلام معين على الحديث اللي عن النمصات والنمصات إلعنهن؟ لا إلعنهن، فإنهن منعنات، مش ليس على حديث النمصات والمتنمصات. النمصات والمتنمصات بدأ به لعن الله النمصات والمتنمصات. أما إلعنهن فإنهن ملعونات، اللي هو الحديث اللي هو وارد في إيش؟ في صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم صياط يضربون بها الناس كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في زيادة في الرواية إلعنهن فإنهن ملعونات. هل معنى ذلك إن لو رأيت إنسانة متبرجة أو أخت، أنا أقول أخت، أخت، أخت متبرجة أنها مسلمة، أن ألعنها وأقول لها يا ملعونة أنت ملعونة، هل ينضبط ذلك؟ هل يصح ذلك أيها الأحبة؟ ها؟ لا. أمهروا، انتبهوا يا إخوة يا أخوات، انتبهوا انتبهوا، والله ما قد بلغ. لا يجوز لعن المعين لأنه قد يتوب، لكن أنت تقولين وتخيفين وتخوفيها بالله وتقول هذا الفعل يا أختي، هذا الفعل من أفعال الملعونات، هذا الفعل من أفعال الملعونات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، تخيفيها بالله عز وجل، لكن تقول لا لا أنت ملعونة، لا، لا يجوز لعن المعين إلا من لعنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال عن الشيطان لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروض، يعني الشيطان لعنه الله، فمن لعن الله ورسوله نلعنه. على سبيل التفصيل نفصل، وإلا على سبيل الإجمال نجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصات والمتنمصات، لعن آكل الربا، لعن شارب الخمر، لعن من غير منار الأرض، لعن المحدث المبتدع، يعني لعنه النبي، لعن الله من آوى محدثا. تمام. لعن الله من آوى محدثا. فإذا هناك لعن على سبيل العموم، لكن لا يجوز أبدا أن تلعن معين، خاصة إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإجابة واضحة؟ إذا الإجابة إجابة على سؤال أم عبد الله، هذا لا ينطبق على حديث النمصات والمتنمصات، إنما على سبيل العموم. هناك فرق بين الفعل وفاعله وبين القول وقائله، هذا تدرسوه مع الشيخ حافظ إن شاء الله في أعلام السنة المنشور في العقيدة. تمام. الأمور واضحة. أحد له سؤال؟ طيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يتقبل مسعاكم وأن يثيبكم خير المثوبة على هذه الدروس التي يعني جلستم فيها واستمعتم وقضيتم جزءا من وقتكم في الاستماع إلى هذا العلم النافع إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله سيكون هناك اختبار، ولكن إذا أذنت لنا الإدارة، إذا أذنت لنا الإدارة وننسق مع الإدارة طبعا، لأنه إذا كان هناك اختبار ستكون هناك مذكرة، وكذلك لا ينبغي أبدا أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا يعني تفوقنا ونجحنا في المرحلة السابقة. فأنتم تعلمون أن طلب العلم يعني مراحل ومنازل، بنتدرج فيه من الأدنى إلى الأعلى، وكلنا نتعلم، كلنا نتعلم، ولا ندعي العلم أبدا، إنما نتعلم. فإذا كان هناك اختبار فسيكون اختبار بسيط جدا في مصطلح، نحن ندرس مصطلح الحديث، مصطلحات، نأخذ مصطلحات حديث، فسيكون اختبارا بسيطا، لكن لا يجيب عنه إلا الذي حضر معنا، لا يجيب عنه إلا الذي حضر منه، بل أقول لك لا يجيب عنه إلا الذي قيد وكتب، لأني سألزمك بتعريفات معينة شرحت وقيلت في المحاضرة. إذن لا بد من الحضور ولا بد من الكتاب، لكن إذا أتيت بالجواب من الخارج أو من مصدر آخر سأعلمه إن شاء الله. أم عبد الله تقول هذه أول حصة ممكن أختبر، هذه أول حصة بالنسبة لك، هذا هو المجلس السادس، هذا هو المجلس السادس، لكن بالنسبة لك هو الأول صح؟ آه. إذا تتابعي مع الإدارة، وأظن الإخوة بارك الله فيهم مشكورين قبل الدرس، قبل الدرس بساعة تقريبا أو أكثر، يعني أنا معهم اليوم من قبل الدرس تقريبا بساعة ونصف، والحمد لله هم يرفعون الدروس، يرفعون الدروس الماضية، فتستطيع إن شاء الله، تستطيع إن شاء الله الإخوة الأخوات اللي حضروا اليوم أول لقاء، إن شاء الله الإخوة من الإدارة موجودين معنا وسمعين الآن، يعني يرفعوا الدروس الماضية للأخوات وللإخوة حتى يعني يدركون ما فاته، بارك الله فيكم، حتى يدركون ما فاته. إن شاء الله الإدارة بإذن الله ستنسق معكم هذا الأمر، والذي يحضر قبل الدرس بفترة سيسمع الدروس الماضية إن شاء الله عز وجل. وأنا كل درس بأحاول يعني ألخص ما فات وأجمع ما فات، وأجمع ما فات باختصار شديد جدا، حتى ما فاته شيء إذا أحد فاته شيء يستطيع أن يتدركه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن ينفعنا بهذه الدروس، وأن ينفعنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.